السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع القرآن؟ وماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ إننا كثيرا ما نقول رمضان شهر القرآن، وأنا أقول القرآن لكل أيام الحياة، لكل لحظات الحياة، لكل أنفاس المسلم طيلة حياته. تعالوا لنرجع إلى القرآن. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، همهم نفسه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كروتنا احنا كلام ابن القيم المرة اللي فاتت، عايزين نبص فيه تاني، بصة تاني مرة أخرى. يقول فأكثر الخلق بل كلهم إلا من رحم الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء. يظن غالب بني آدم، يعتقد أنه مبخوس من الحق، ناقص من الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. قلت لكم واحد كان بيقول لي انا حظي مش كويس، بتفكرك دي بحاجة؟ ها؟ قارون قال الله جل جلاله فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلاكم ثواب الله خير، ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. رجعوا تاني الأول الحلقات لما اتكلمنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر ما يلقاها إلا الصابرون. أصل قارون كان كياد، لما قالوا له لا تفرح حب يغيظهم يكيدهم، فراح طلع لهم في عرض ترف بالغ القرف. الزينة، خرج على قومه في زينته، كان عنده كنوز مفاتيحها تنوء بالعصبة، فلما شافوها أهل الدنيا الذين يريدون الحياة الدنيا، شوف يا عم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو، شو ضربة حظ؟ أو ده كان واحد معانا، شوف حظه بقى، حظه من السماء، حظه دي الكلمة اللي كشير بيقولها، حظي مش كويس، حظي مش ماشي معايا. عارف لو لو لو لو لو حظي كويس كنت خدت كذا اللي خده فلان، كنت بقيت كذا اللي بقى فلان، كنت عملت كذا اللي عمل فلان، كنت بقى. الذين أوتوا العلم اللي فاهمين بقى قالوا ايه؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصابرين اصبروا، اصبر وهتشوف، اصبر وهتعرف، اصبر وهتجيلك، اصبر وهتاخد حقك وزيادة، اصبر. وإن كنت أنت الوقت واخد حقك وزيادة، بعض العلماء بيقول لن يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أنه أحق بها وأهلها. لازم تعرف كده انك انت في الدنيا هنا واخد حقك وزيادة وزيادة. لذلك ابن القيم بيقول ايه؟ ان بعض الناس لسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، هو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. حدش يقدر يقول ربنا ظلمني. كان في واحد بيصلع عربيات كده، ف بقول له اسمك ايه؟ قال انا اسمي محمد المظلوم. قلت له المظلوم؟ مين اللي ظلمك؟ قال لي الدنيا. الدنيا؟ هو عايز يقول ربنا اللي ظلم. الدنيا ظلمتك ازاي؟ هي دي. ما يقدرش يقول ربنا ظلمني، بس هو بيقول لك الدنيا. الدنيا ومن فتش في نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها ولا أنصحك. عندنا في الربانية دايما نقول ما تنكش في نفسك، لأن نفسك دي زي باطوس القدر، زي بلعة المجاري، لو طلعت هتلاقي بلاوي سودة. ما تنكش، لكن إذا ظهرت قالت لك نفسك أنت مظلوم، ولا أنا مش مظلوم، ما طلعتش، خليها مدفونة وعدي، عديها. رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه. قلنا الناس اللي وصلوا للمرتبة العليا من الرضا، الرضا بالله، قال الله جل جلاله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اللي هم بيقولوا عليها استواء الحالات عنده، لا بيفرح لما ربنا يديله ولا بيزعل لما ربنا ياخد منه، هو راضي بربنا مش بما أتى من الله، بما أعطاه الله، لا ده هو فرحان بربنا، فلا بيفرح ولا بيزعل، هو راضي. هي دي. التاني لو فتشت فيه لرأيت فيه تعتبا على القدر، بيعاتب القدر، ملامة، بيلوم القدر، اقتراحا على، بيقترح على القدر، كنت اديتني كذا اللي خده فلان. واحنا في زماننا واليومين دول تحديدا اكتر حاجة بشوفها الحقد والحسد، الناس بتحسد وبتحقد، والناس مشغولة بفلان عنده ايه وجابه منين وجاب ازاي الملايين دي وفلان معاه ايه وحصلها ازاي ووصل ازاي للي وصل له ده. يا عم ما تخليك في نفسك. قلنا ان اسوأ حاجة في الدنيا التطلع لما في ايدي الناس. انشغل بما اعطاك الله، انشغل بنعم الله عليك تكفى وترضى، ما تبصش للي في ايدين الناس، فلا تلم القدر ولا تقترح عليه واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم من ذلك؟ أنا بقول لك ما تفتش نفسك، ولكن طهر نفسك من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. هي دي. ما تظنش بربنا السوء، ظن بنفسك. ربنا دي قال فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمن بدي أن الله يعلم وأنت لا تعلم، أن الله عز وجل يعلم عواقب الأمور التي أنت لا تعلمها، وأن الله في كل أفعاله حكيم جل جلاله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هي دي المشكلة اللي احنا قلنا عليها ديك، فتش هتلاقي انت مخبي في نفسك اللي ما بتقولوش. قلت لكم القصة دي قبل كده كتير، مش عارف كم مرة، بس كان رجل طيب بنى مسجد وكنا بنصلي فيه في بدايات الدعوة، والرجل ده ربنا كرمه، كان كل ما ربنا يرزقه ولد الولد يبلغ سنة سنتين ويموت، ثلاثة أربعة خمسة ويموت، ست سنين يبقى عنده ست سنين ويموت، عيلين ثلاثة أربعة خمسة كده، وإحنا معاه كل ما حد يموت له من الأولاد. لما تكررت العملية الراجل بدأ يتأثر، فنقول له اصبر ومعلش وربنا يكرمك وربنا يبارك في اللي جاي. في ولد كان عايش بقى، ولد ده وصل لحد الثانوية العامة، والتانيين لكل اللي يجي يموت، كل اللي يجي يموت، كل ما حد يموت نقول له صابر، الحمد لله صابر، راضي يا الحمد لله جدا، راضي جدا، ايه مبسوط، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا بس يخلي الواد الكبير. الواد الكبير جه في الثانوية العامة وكان هو بنيله روف كده في السطوح ومدلعه قوي يعني، الولد ده جه في الثانوية العامة ومرض مات. انا شفت الراجل ده بعيني وهو في الروف فوق ماسك الأدوية بتاع الواد، الواد لما كان تعب وجابوا له أدوية بتاعه وبيحدف الأدوية في السماء ويقول أنت بتحاربني ليه؟ أنت بتموت عيالي ليه؟ أنت متحداني ليه؟ أنت قصدك إيه؟ بيكلم ربنا كلام كفر. أنا بقول إيه؟ خلي بالك إن كل الكلام ده كان جواه في الفترة اللي فاتت وساكت، فبتولي البلاء العظيم ده عشان يطلع اللي جواه. فما تخليش حاجة جواك. مدرسة القرآن، المدرسة بتقولك بتعلمك القرآن يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون. بيخفوا في أنفسهم حاجات ما بيقولوها لكش، ما بيقولهاش للنبي، بس بتولوا في الموقف ده وتحطوا أن رأوا الموت بأعينهم وهم ينظرون عشان يقولوا بقى، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يبقى لما تخبي جواك انت مش راضي، بتقول لنا أنا راضي لكن جواك مش راضي، بتزعم انك راضي لكن جواك بيغلي بالسخط، سخط، متعتب على القدر، تقترح على القدر، هيبتليك بلاء بقى يطلع اللي جواك، يستخرج اللي جواك عشان يحاسبك عليه، ليقيم الله الحجة على عبده فيعاقبه بفعله. مدرسة، هذه عظمة القرآن، إن ربنا ابتلى الناس دول ونزل فيهم قرآن. القرآن ده اللي ربنا نزله مش بيحكي لنا قصة، لا ده ما قالش أسباب ولا قال وقائع ولا قال حاجة، ده بيأصل أصول ربنا جل جلاله عشان تبقى قاعدة ومثل لكل جيل ولكل أمة ولكل إنسان، لكل مسلم. القرآن بيقول لك أهو، قال إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. حبوا القرآن واقروا القرآن وافهموا القرآن وعيشوا القرآن. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.